وأوجب النفقة وسن العقيقة وحبب في اختيار الاسم الحسن وأشاع في الوالدين رحمة وشفقة، وأكد على التربية والإنجان والموازحة. والإسلام هو من أرسى في المسلمين حق الطفل في الحياة وهو جنين، وحرم الإجهاض، وأرسى في المسلمين حق الطفل في الحياة بعد ولادته، فلا قتل من إلا ولا وأد من عار، وأوصى الناس في أولادهم وهم أحياء، وهم كذلك على مشارف الموت، فلا ظلم ولا هضم ولا عدل ولا حرمان، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والإسلام حرب على الاتجار بالأطفال واستغلالهم برعايته لليتيم واللقيط دون ما تبني ولا اختلاط أنساب ولا ضياع للحقوق. كل ذلك أيها الإخوة الكرام وغيره في كتاب ربنا معلوم وموصول، ما فرط ربنا في كتابه من شيء، ولا ترك رسولنا صلى الله عليه وسلم من رسالته فرعا لم يؤده ولم يأمرنا به. وكتب التفسير وبيانه والحديث وشروحه والفقه وأصوله زاخرة مليئة بجواهر المعاني ولطائف التوجيهات بحقوق الأطفال في الإسلام، من دنا منها وجد فيها بغيته وأصاب منها حاجته، وهذا بصميم اقتناعها بالحجة الدامغة التي لا يزيغ عنها إلا هالك، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأنه لا يسع المسلم ترك توجيه الشرع ومقاصد التشريع لزوابع الإهمال وعواصف التغريب ودخائل الزندقة والإتحاد والتغيير. أيها الإخوة الكرام، إن المؤسف المهم واللافت الأهم هو انتهاك حقوق الأطفال ضمنا، والتغافل عن الحقوق الواجبة لهم في جملة المخالفات الشرعية والتفسخات الأخلاقية والتجاوزات الإنسانية. وهم يحسبون، هؤلاء الذين ينتهكون حقوق الأطفال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونحن في يوم عرفة، يوم الحقوق وتذكر الحقوق. عباد الله، إن مقاصد الشريعة دقيقة في التأصيل، متميزة في التبيين والتحديد، جعلت أحكام الشرع مترابطة وحقوق أفراده مرتبطة بعضها ببعض. فمن هتك حقا لفرد في بيئة أو زمن أو ميعاد أو صفة، لا شك ولا ريب بأنه واقع في هتك أكبر لرب العالمين، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أما ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والقسط عباد الله القسط العدل، وما ظهر من المعقول كونه عدلا وصوابا. والحقوق والواجبات أقسط القسط، وأداء الحقوق لأهلها في وقتها على صفة أمرنا بها هي العدل والقسط. وحقوق الطفل من هذا الباب ممتدة أداء في الأجيال فتصلحها، ومؤثرة ضياعا في المجتمعات فتبعدها عن صالح أمرها وبلوغ هدفها. ألا تعلموا رحمكم الله بأن توصيف الانتهاكات لحقوق الأطفال كثيرة التشحذ في عصرنا الإسلامي الحاضر، فلا تكاد تحصر ولا تضار فتجمع، وإن ظهر الناس على قولها أو أظهروا صورة الحفاظ على الحقوق في حديثهم وعروضهم، فما خفيه هو أعظم وأشنع. وإنما أود الإشارة إلى ستة انتهاكات لحقوق الأطفال في مجتمعنا، أحسبها أم المشكلات ورأس المعضلات. الانتهاك الأول، جاء في الحق صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والمأمور هنا هو ولي الأمر ولي الطفل وأمه وأباه ومن في حكمهما، ومن ضيع الأمر فقد ضيع الحق الواجب لله وهو الصلاة، والحق الواجب للطفل وهو الأمر بالصلاة والتعود عليها، أن يؤدى له في هذا السن على هذه الكيفية. وكم من طفل وطفلة ترتب على عدم أداء هذا الحق له أو لها فساد دينه عندما يكبر وصعوبة تقويمه عندما يشك. ومن آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ورسول من رب العالمين لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تأكد بأن ربط أداء هذا الحق بسن معين مقصود للخالق، مقصود للخالق البارئ جل وعلا. وكما أن هاضم الحق بالكلية ظالم، فإن مؤخر الحق عن وقته ظالم، سيجني ثمرة فعله في ذريته إلا من رحم ربي. الانتهاك الثاني جاء في الحديث: واضربوهم عليها الصلاة، واضربوهم عليها أمام عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. والأظهر الأعم في كلام العلماء وتفسير وتفسير الأحاديث أن هذا التفريق في قوله وفرقوا بينهم في المضاجع أنه بين الذكور والذكور، والإناث والإناث، والذكور والإناث، والعكس. لأن الأصل في الإنسان استقلالية المكان إلا من اضطر. وكم من مضيع لهذا الحق، وكم من مضيع لهذا الحق العظيم في جانب الأطفال في هذا الزمن بالذات، حتى أضحى المجتمع يصدر على أخبار لجرائم وأخلاقيات تقشعر لها الأبدان ويدارها الجبين. وكل يعتذر عن إيمانه وتفريقه بأنهم أطفال، وكأن رب الأطفال لم يأمر بذلك التفريق الضروري في تلك السن الفاصلة التي تخرجه من دائرة الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. الانتهاك الثالث: قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. ومن الفطرة التي فطر الله عليها الأطفال، وما اصطلح الناس على تسميته بالبراءة، ما اصطلح الناس على تسميته بالبراءة، حتى لكأنهم يقتنصون هذه البراءة في وجوه الأطفال لينتهكونها من غير وعي ولا إدراك لعاقبة ما يفعلون. فكيف ندعي أننا لحقوق الأطفال حافظون وكثير من الأمهات والمعلمات والمربيات يحرصن على مسح وجوه البنات اللاتي ما زلن في سن الطفولة الأولى بذات ما يضعنه هن على وجوههن من زينة وأصباغ وألوان في حفلات واحتفالات فرح فيها الشيطان أنه نال من براءة الأطفال قسطا يعول عليه في الإغواء المستقبلا، عطفا على لباس وهيئة تظهر غالب أجسادهن الخطط البريئة ليتعلمن رقصا وتمايلا قبل أن يحفظن آية من كتاب الله. فماذا تركنا لأنفسهن عندما يكبرن ويصبحن أمهات؟ الانتهاك الرابع: إن الله تعالى جعل الفترة العمرية قبل البلوغ مطروحة الإثم مرفوعة القلم، وجعل الفترة العمرية قبل سن السابعة صافية من الأوامر خالية من غالب التعليم المنهجي إلا ما يثري السلوك ويقوم الأداء، ليظهر بذلك اللعب واللهو كأهم حقوق للطفل ينشدها طبيعة وإرادة في عفوية وإقدام. ونحن وغالب المجتمع أمام هذا الحق مترددون حائرون غير مقصرين ولا معينين. أنفسنا بلعب الأطفال ضائقة، ومراقبتنا للهوهم غائبة ومغيبة، لا نحميهم من الخطر ولا نعاهم من العواقب، أو أننا حابسون لهم بادعاء الأدب وحسن الخلق، أو أننا تاركوهم بالشارع يؤذون ويؤذون. فنشأ جيل فينا هضم أهله والمجتمع حقه في سنين لعبه، فجعل كل حياته لهوا ولعبا بعدما كبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. الحمد لله جل في علاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الانتهاك الخامس، لقد حرم الله الكذب وجعل حفظ العقل من الضروريات الخمس، وأتمنى الوالدين والأولياء والمعلمين والمربين على عقول الأطفال. ائتمن هؤلاء على عقول الأطفال وأفكارهم لتكون من أعظم الحقوق حالة للتمحيص ومحض الحق وصفاء الصدق. فلا تسلية عباد الله، فلا تسلية في الإسلام وفي الشريعة بالافتراء والكذب والقصص المخترعة، ولا مزاحة في دين الله تعالى بالباطل والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكيف بأب أو أم أو جد أو جدة أو غيرهم يستغل في عقول الأطفال حب الاستطلاع وشغف المعرفة ليسوم لهم أحاديث العبث وقصص الجانب وأساطير الديانات المنحرفة، زعما بذلك أنها تبعث فيهم روح التفكير وتوقع النهايات وتهيئ عقولهم للإبداع، وما ذلك إلا من تلبيس إبليس وتزيين الهوى. فما جعل الله فائدة فيما حرم على الناس. وما تعلق عقول أطفالنا وأولادنا بكل شارف ووارد من برامج إعلامية وألعاب إلكترونية حديثة إلا لأنها تتفق في نسقها مع ما عوده عليه أبواه من استهانة بالكذب واستخفاف بإمكانية حصول غير معقول، فرغبوا وهم أطفال في امتلاك الدنيا وإحراق العالم، ولا ذنب لهم إلا أنهم هضموا حق عقولهم وحراستها. الاتهام السادس: إنه استغلال الأطفال. والمسألة الفكرية في هذا الاستغلال أعظم خطر من الواقع العملي المشهود، وما ذلك إلا لأن دين الله دين عزة وكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأطفال المؤمنين مؤمنون مثلهم وهم من المؤمنين. فكيف يكون الجانب الأضعف جسدا وعقلا ونشأة هو الحاضر في كل الاستجداءات والأول في قائمة التنازلات والأظهر في كشف ستر المحميات؟ فالسائل الذي يسأل الناس أن يعطوه من أموالهم بأطفال أصحاء أو جليل قريب بفعله من الذي يقتل أولاده من الله، والله رازقه ورازقهم. والأم التي تستحكم العالمين بعدد أطفالها ويتمين وقلة حيلتهم معرضة إياهم لنظرات الشفقة من الراحمين ونظرات الازدراء من المتكبرين، هضمت حقوق أطفالها وخانت أمانة ربها التي جعلها في عنقها، وهيئت لهذا الطفل مناخا مشجعا على فقد الإحساس والنقمة على المجتمع واستعذاب البطالة، ومن ثم الجرأة على أموال الناس وممتلكاتهم. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الاستغلال للطفل على وجه العموم تسخير كونه ضدا لأي مآرب من مآرب الكبار لا يعيها هو وليست عائدة عليه شخصيا بفائدة من قريب ولا بعيد، فهذا الظلم بعينه. ذلك هو عين الظلم وانتهاك الحق الواجب له من الرعاية والعناية والصيانة. فماذا سيقولون لربهم أولئك الذين يستغلون الطفل في الدعاية والإعلان لتجارتهم وخدماتهم؟ وماذا سيقولون لربهم أولئك الذين يستغلون الأطفال لاستدراج عواطف الناس وأكل أموالهم بالباطل؟ وماذا سيقولون لربهم تلك الفئة التي تستغل الأطفال لإضحاك الناس وتسليتهم وإشغال أوقاتهم بالعبث واللهو؟ ثم ماذا سيقولون لربهم أولئك الذين يستغلون الأطفال في تكوين عصابات السرقة والنشر وترويج المخدرات والمسكرات والمحرمات؟ وأعظم الظلم والجرأة على الضعيف، أعظم الظلم عباد الله الجرأة على الضعيف، وأعظم الفوضى فقدان الحق لمن لا يستطيع المطالبة به. أيها الإخوة الكرام، إن الطفل في مجتمعنا أمره من أمر المسلمين وحقه من حقوق سائر الأفراد، وانتهاك حقوقه بأي شكل وبأي طريقة راجع من وباله علينا جميعا وعائد بتأثيره على جيل يعول عليه من صلاح هذه الأمة الكثيرة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن علم الحق وأداه ولزمه كرم به كرامة بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. ومن ضيعه وهضمه وتعداه أراه الله من عاقبة أمره ومجتمعه عسرا وشقاء. ألا واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم، وأن الله سميع عليم. فلما هانت منا علينا واشترطنا على ربنا وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وضاع حقوق بعضنا في أهلنا وتعلقنا بغير ما ترك فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم وشاع فينا من جهل وتخاذل وعدم التزام ما الله به عليم، كان إلزاما على الأعداء المتربصين التدافع بمعلمنا والتسامح التقضي علينا، وهم من ذلك بعيد، لكنهم بمن يتولاهم ويوادهم فينا قريب ومستطيعون. حتى عشنا أيها الإخوة الكرام ليرينا ربنا أطفالنا جثة في صور يشبع بها العالم أجمع نهمه ويشفي بها الكافر غليله، نستجدي بها عطفا من أصحاب ملل لم تبقى عنا حتى نتبع ملتها، ونعرضها على قوم هم بأصل عقيدتنا كارهون. أقعدتنا ذنوبنا أو هلكنا معاصينا فهل نبتعد ونسأل أنفسنا أهكذا يكون موت أطفالنا؟ وإنا لله وإليه راجعون. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن في مدينتكم هذه وفي مدن غيرها وبين أظهرنا أطفال أكل الحر أو البرد أجسامهم وأقعد المرض أبدانهم في أسر وأماكن شتى، حري بمن يلتقي ربه ويخشى ناره أن يفتش عنه بماله وجوده ورعايته. وفي عالمنا الإسلامي القريب والبعيد من اجترى من الموت طفلا ومن بكى وصاح وتشنج غرا في عار من الأرض لا غطاء ولا فراش، مأواه القليل وملجأهم النفر، والله مسهل ما عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاتقوا الله بأموالكم وبأبدانكم ويعلمكم الله. ألا وصلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتاب الله، وقال جل من قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله ما دام الليل والنهار وما غاب الغبار وما وفار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الشرك والمسلمين، والكفر والكافرين، والإلحاد والمنكرين، والتبجيل والمهجرين، برحمتك وشكرك يا عزيز يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي لا تمت به سائلا، يا ربنا رب كل شيء، يا إلهنا وإله كل شيء، يا من يحيي ولا يزار عليه، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يطعم ولا يطعم، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا ربنا رب آبائنا وأمهاتنا، يا خالقنا يا رازقنا يا بارئنا يا سيدنا يا مولانا، نسألك يومنا في هذا اليوم أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، واجعلنا في هذا اليوم من عتقائك من النار، إنك أنت الله المتفضل العزيز الجبار. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ دورنا، احفظ أمننا، احفظ استقرارنا. اللهم احفظ إمامنا بحفظك وكلاه برعايتك وعنايتك، ورزقه البطانة الصالحة التي تدلها على الخير وتعينه عليه. اللهم ود علينا خيارنا ولا تمد علينا شرارنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم، اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا. اللهم من كان من آبائنا ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وادخله الجنة من غير حساب ولا عقاب، وجازه بالإحسان إحسانا وفي السيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا ربنا من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا